بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. هذا هو الشرط الخامس، إزالة النجاسة، أي من شروط الصلاة. إزالة النجاسة من البدن، أن يكون البدن طاهرا، فإذا وقعت فيه نجاسة فتجب إزالته، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك. وإزالة النجاسة من الثوب ومن البقعة أيضا، أي المكان الذي تريد أن تصلي فيه. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، أي دلوا من الماء. وإزالة النجاسة كونها شرطا من شروط الصلاة، هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله وغيرهم من الفقهاء. والقول الآخر أن إزالة النجاسة واجب من واجبات الصلاة وليس من الشروط. والفرق بين الشرط والواجب أن الواجب إذا تركه الشخص ناسيا فصلاته صحيحة، وأما الشرط إذا تركه ناسيا فصلاته باطلة، يعني إذا ترك ناسيا ثم ذكر. فمثلا من صلى وهو على غير وضوء ناسيا، فبعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يتوضأ، فنقول تجب عليك إعادة الصلاة، تتوضأ وتصلي. والخطأ يرفع الإثم، لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكنه يوجب الإعادة في ترك الشرط ما دام أنه ناسيا. أما إذا صلى في ثياب نجسة ونسي أنها نجسة ذكر بعد أن صلى، صلاته صحيحة على القول بأنها من واجبات الصلاة. لكن لو جعلناها من الشروط لكان يجب عليه أن يطهر ثوبه وأن يعيد الصلاة، فهذا القول هو الصحيح أنها من الواجبات. ويدل على ذلك على أنها من الواجبات حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في نعاله، قال أبو سعيد: فصلينا في نعالنا، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع نعاله فخلعنا نعالنا، فلما انتهى من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. الحديث الشاهد أنه لم يعد الصلاة من أولها، كانت نعلاه فيهما نجاسة، دخل في الصلاة ثم تذكر وقد شرع في الصلاة، فلما علم أن فيهما نجاسة استمر في صلاته بعد أن خلع النعال. فلو كان ذلك شرطا لكان الواجب إعادة الصلاة وتبطل الصلاة بذلك. إذن هذا هو الصحيح، أن إزالة النجاسة من واجبات الصلاة. والأصل في البدن والثوب والبقعة الطهارة، هذه مسألة مهمة. والأصل في ثيابنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، الأصل في هذه الأشياء أنها طاهرة. فإذا شك الشخص هل ثيابي طاهرة أم نجسة نقول الأصل أنها طاهرة. إذا شك في المكان، جاء لمكان ليصلي فيه في الأرض صحراء مثلا، يقول لا ندري هل هذه الأرض طاهرة أم نجسة، نقول الأصل أنها طاهرة. وهكذا وجد ماء أو مكان فيه ماء قد يكون هذا الماء فيه نجاسة، الأصل أنه طاهر حتى يتبين ويثبت لديك بيقين أو بغلبة ظن، بظن الراجح أن هذا فيه نجاسة، أو يخبرك ثقة عدل أن هذا المكان متنجس. وذكرنا في الدرس الماضي أنه يعفى عن يسير النجاسة. من أمثلة ذلك إذا بقي بعد الاستجمار شيء لا يزيله إلا الماء فإن هذا معفو عنه. وكذلك يسير النجاسة يدخل في ذلك رشاش البول الخفيف، أحيانا إذا بال الشخص في مكان يشعر كأن شيئا من قطرات البول الخفيفة وقعت في ساقه أو في فخذه، لكن إذا أراد أن ينظر هل أين هذا البول ما يراه، فهذا البول الخفيف الرشاش الخفيف الذي لا يراه الشخص ببصره هذا أيضا معفو عنه. نعم. إذن يجب على المصلي أن يطهر بدنه وأن يطهر ثوبه والمكان من الصلاة، فإن صلى في ذلك بثوبه نجس علم في أثناء الصلاة، فإنه إن كان هذا الثوب يستر عورته فعليه أن يخرج من الصلاة ثم يطهره أو يغير بثوب طاهر ويعيد الصلاة. وأما إذا كان هذا الثوب لا يستر عورته كالعمامة مثلا أو الطاقية التي توضع على الرأس أو النعلان إذا صلى في نعليه فإنه يخلعها ويمضي في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا تذكر بعد الفراغ من صلاته فسمعت أن الصحيح أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فإن قال قائل لماذا نص الفقهاء أو كثير من الفقهاء على أن إزالة النجاسة من الشروط؟ الجواب استدلوا على ذلك بالقياس على الحدث. قالوا لما كانت النجاسة توجب لما كانت النجاسة خروج النجاسة شرطا في الصلاة، رفع النجاسة شرطا في الصلاة أي رفع الحدث، فكذلك رفع الحدث قال لما كان شرطا في الصلاة فكذلك إزالتها. فالشخص إذا أحدث ببول أو غائط فيجب عليه أن يتوضأ، الوضوء ما حكمه؟ شرط في الصلاة. قالوا كذلك رفعها أي طهارتها، وهذا قياس شبه من أضعف الأقيسة، ولكن وقد جاء حديث أبي سعيد فهو نص ولا قياس مع النص. الشرط السادس قال ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. من شروط الصلاة هذا الشرط السادس ستر العورة، أن يستر عورته، سيأتي ضابط العورة. قال أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. دليل أو مستند الإجماع الآية، وهي قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فالزينة ما هو واجب وهو ما يستر العورة، وما زاد عن ستر العورة فإنها زينة كمال. وأجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا أي بلا ثياب وهو يقدر، فإن كان لا يقدر كشخص سجين مسجون في غرفة أو في سجن وليس عنده ثياب وقد خشي خروج الوقت أو علم أو ظن أنه سيخرج الوقت وهو لا يجد ثيابا فإنه يصلي لأنه لا يقدر على ستر عورته. فإن كان ليس عنده إلا ثياب النجسة هل يصلي عاريا أو يصلي في ثوب النجس؟ الصحيح ولا شك فيه أنه يصلي في ثوب النجس أولى من أن يصلي عاريا. قال: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لحديث قرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، الفخذ عورة، من السرة إلى الركبة. فأما السرة والركبة فليستا من العورة، بمعنى لو انكشفت ركبته أو سرته وما فوقها فهي ليست بعورة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وهل يجب عليه ستر المنكبين؟ جمهور العلماء على أن ستر المنكبين مستحب، والقول الآخر أن ستر المنكبين واجب في الصلاة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا هو الصحيح. قال: والأمة كذلك، أي عورتها من السرة إلى الركبة على المشهور عند الفقهاء. والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. قبل هذا في كشف الفخذين وردت بعض الأحاديث في ماذا؟ في كشف الفخذين، فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان جالسا مع أبي بكر وعمر، وقد دل رجليه في بئر فيها ماء، فطرق الباب عثمان، وهذا جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين، طرق الباب عثمان فجاء يستأذن، نعم جاء يستأذن عثمان، فقال أبو موسى: من؟ قال: عثمان. فجاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن عثمان يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال أبو موسى: فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولم يغطي فخذيه في وجود أبي بكر وعمر. قال العلماء رحمهم الله: وذلك لأن الفخذ عورة، وهو عورة مخففة ليست مغلظة، وهذه العورة المخففة يجوز كشفها عند الحاجة، من الحاجة لما يخشى الشخص أن تبتل ثيابه بالماء، فيجوز أن يرفع ثوبه ولو أن يظهر فخذه أو شيء من فخذه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو جالس في مكان ودل رجليه في الماء وخشي يعني أن تبتل ثيابه بالماء، فرفع ثوبه حتى حسر عن فخذيه لحاجة، وهي حتى لا تبتل ثيابه، لأن الفخذ وإن كان عورة لكن عورة مخففة. أما العورة المغلظة وهي القبل والدبر فلا يجوز فلا يجوز كشفها في مثل هذه الحال. الشاهد أو المقصود من هذا أن كشف الفخذين في هذا الحديث وفي حديث آخر ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا أو حمارا كان ذلك لحاجة، فعند الحاجة لا يجوز كشفها، وذلك لا يمنع من كونها عورة يجب سترها في الصلاة. قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وقول إلا وجهها في الصلاة هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، وزاد الشافعية: وجهها وكفيها. وذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها ووجهها في الصلاة، وأنه لو انكشف القدمان فتصح الصلاة، بل نص شيخ الإسلام على أنه لو انكشف شيء من ذراعها، مقدمة الذراع أو شيء من مقدمة الساق، فإن صلاتها تصح. واستدل على ذلك بأنه لا دليل على تحديد العورة بما ذكروا، وأيضا أن الحذر الذي كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن كن يصلين ولم يأمر ولم يأتي أمر بأنه يجب على المرأة أن تغطي ظهور قدميها أو أن تغطي ذراعيها في الصلاة، فلو انكشف شيء من هذا فالصلاة تصح. قال الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط السابع دخول الوقت، فلا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها بطلت صلاته. كذلك لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر. من العذر الجمع بين الصلاتين، ولكن الجمع جمع الظهر مع العصر للمسافر ونحوه، أو المغرب مع العشاء، فإنه يكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، والمغرب والعشاء وقتهما واحد أي للمسافر، والفجر وقت واحد، ولذلك جاء ذكرهما في الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس أي زوالها، أي عند زوال الشمس، وبهذا يدخل وقت الظهر والعصر لمن إلى غسق الليل، بهذا يدخل وقت الظهر ومثله العصر للمسافر. إلى غسق الليل وهذا في وقت صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وتوضيح الأوقات ورد في السنة في حديث جبريل وابن عباس وغيرهما أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فصلى به كل صلاة في أول وقتها، أي في أول وقت كل صلاة، صلى الظهر عند الزوال، وصلى العصر لما صار ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب عندما سقط قرص الشمس، وصلى العشاء بعد ذهاب الشفق الأحمر، وصلى الفجر عند طلوع الفجر. ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، لما صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر عند اصفرار الشمس، وصلى المغرب في نفس وقتها، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل أو نصفه، وصلى الفجر قبيل شروق الشمس. ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ففرضها الله عز وجل في أوقات محدودة كغيرها من العبادات. صيام رمضان فرض الله الصيام في شهر رمضان المعروف، فمن صام رمضان في شعبان فلا يصح منه، ومن تعمد تأخير الصيام إلى بعد رمضان فكذلك لا يصح منه. كذلك الحج، من أراد أن يحج في غير أيام الحج المعروفة في ذي القعدة، أو أراد أن يؤخر الحج إلى المحرم، كان حجه باطلا غير صحيح. كذلك الصلوات الخمس مفروضة في أوقاتها المحددة، فلا يجوز العبث بها فيتعمد تقديمها أو يتعمد تأخيرها بغير عذر، أي في التأخير. فإذا أخر الشخص الصلاة لعذر كنوم أو نسيان، فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة إذا تذكر أو استيقظ، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأدركهم المبيت وقد قطعوا شوطا من الليل، فقال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يناموا في مكان نزلوا فيه، ثم أمر بلالا أن يوقظهم، أن يبقى حتى لا ينام حتى يوقظهم للصلاة. فبقي بلال، ثم لما اقترب الفجر غلبه النوم فنام، أي بلال، فما استيقظوا إلا من حر الشمس، أي نام الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى خرج وقت صلاة الفجر واستيقظوا من حرارة الشمس. سبحان الله، شدة تعبهم في السفر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظ أصحابه، ثم توضأوا وصلوا الفجر، أذن بلال للصلاة، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلوا الفريضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إذا نام الشخص بنية أن يقوم للصلاة فإنه قد أدى ما عليه، حرص على أن يقوم للصلاة ونوى هذا. وكذلك يأخذ بالأسباب، إذا كان أحد أهله مستيقظا فيطلب منه أن يوقظ للصلاة، أو يستخدم المنبه الذي يوقظه للصلاة، فهنا قد أخذ بالأسباب وحرص على ذلك، فليس عنده تفريط لو نام وما قام إلا وقد خرج وقت الصلاة، بخلاف من يتعمد ذلك، ينوي أن ينام في أثناء الصلاة، أو يترك الصلاة وهو متعمدا ليس بنائم حتى يخرج وقتها، فهذا ليس بمعذور وليس وهو ملوم. فالعذر جاء للناس وللنائم، أما غيرهما من يتعمد ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها فإنه آثم الإثم الكبير. جمهور العلماء على أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها أن عليه القضاء، جمهور الفقهاء على هذا، وذهب بعضهم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم في تهذيب السنن أنه لا قضاء عليه ولا إعادة، لأن القضاء للمعذور وهذا ليس بمعذور، بل عليه التوبة وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك لأهمية الصلاة ولأنها مفروضة في أوقاتها، فلا يجوز التلاعب بها. قال الشرط الثامن: استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد استقبال الوجه، الجهة التي فيها القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وأين كانت قبلة أهل المدينة؟ ما بين المشرق والمغرب، يعني الجنوب، جهة الجنوب هي قبلة أهل المدينة. ولذلك جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي جهة الجنوب لكم قبلة يا أهل المدينة. فالانحراف اليسير عن الجهة لا يضر في حق من هو بعيد عن الكعبة، لأنه إنما أمر باستقبال الجهة، أي الجهة التي فيها الكعبة. عندنا أربع جهات: شرق، غرب، شمال، جنوب. فانظر في البلد التي أنت فيها، أين جهة الكعبة بالنسبة لك؟ أين جهة مكة بالنسبة لك؟ فإن كانت مكة في جهة الشرق فالشرق هذا هو قبلتك، الانحراف اليسير وأنت في نفس الجهة لا يضر، بخلاف من كان في الحرم يشاهد الكعبة ويستطيع أن يتجه إلى عينها، فهذا هو الذي يجب عليه، يجب عليه. الآن بسبب يعني بعض الأجهزة الحديثة كالإنترنت الآن يستطيع الشخص أن يحدد جهة الكعبة يعني تحديدا دقيقا، فقد تجد بعضهم يذهب إلى بعض المساجد ويقول سنتحقق هل هذا المسجد بجهة الكعبة أم لا، فربما يجده منحرفا درجتين، 10 درجات، 15 درجة، يقول هذا لغير القبلة. قال لا، هذا كلامك باطل، لأن الله أمرنا باستقبال الجهة لا باستقبال عين الكعبة، فلو تعمد الشخص أن ينحرف انحرافا يسيرا وهو في الجهة فصلاته صحيحة. نعم، لأن الله كلفنا بهذا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحديث أبي سعيد ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا هو الذي يكفي. نعم، واستقبال القبلة واجب وشرط في صحة الصلاة، فإذا تعمد الانحراف عنها صلى منحرفا لغير الكعبة إلى جهة أخرى فصلاته باطلة. وإذا نزل الشخص في مكان فيه ناس فإنه لا يجتهد في معرفة القبلة، بل يجب عليه أن يسأل الناس أو يستدل بمحاريب المسلمين ويصلي إليها. فأما إن اجتهد في الحضر فإن اجتهاد غير مقبول، الاجتهاد لتحري القبلة هذا في من نزل في مكان صحراء أو في خلاء لا يوجد فيه أحد، فهنا إذا اجتهد وأخطأ تبينه أنه أخطأ فصلاته صحيحة، كما في حديث عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه. فأما في الحضر وفي مكان فيه سكان فهذا ليس محل للاجتهاد، فإن اجتهد فعليه الإعادة، كما نص الفقهاء رحمه الله على هذا. الانحراف عن القبلة بالرأس لا يضر في الصلاة، إنما المراد انحراف الجهة، ولذلك كان الالتفات في الصلاة لا يبطلها بل هو من مكروهاتها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الالتفات في الصلاة وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي ينقص أجرها. الالتفات يكون بالرأس بحركة الرأس، فهذا لا يكون انصرافا عن القبلة، إنما الانحراف عن القبلة يكون بالجسد كله. ويسقط وجوب استقبال القبلة في حالات: الحال الأول في من يصلي راكبا وهو مسافر، في من يصلي راكبا في سيارة أو على حمار أو في طائرة، أو يصلي ماشيا، المسافر يجوز له أن يصلي ماشيا إذا كان سفره مشيا على الأقدام، فيجوز أن يصلي وهو يمشي كما نص عليه جمهور العلماء وقياسا على الراكب، لكنه إذا أدركه السجود فإنه يسجد مباشرة بخلاف الراكب، وإنما يمشي في حال القيام والتشهد. نعم، فالمقصود أن المسافر إذا تنفل، إذا صلى النافلة راكبا أو ماشيا، يجوز له أن يصلي إلى جهة سفره، ويستحب له عند تكبيرة الإحرام أن يكون بجهة القبلة، ثم لا يبالي أين كان اتجاهه. كذلك يسقط وجوب القبلة كما سمعت في حال الجاهل الذي لم يعرف جهة القبلة ونزل في مكان ليس فيه أحد، فإنه يتحرى ويصلي بما يظن القبلة فيه، فإن تبين له خطأه فيما بعد فصلاته صحيحة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس عنده أحد يوجهه فيصلي على حاله ولا إعادة عليه. قال الشيخ رحمه الله: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها نية بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله. من شروط الصلاة النية وهو الأخير، هذا شرط عند الحنابلة رحمهم الله. أما الشافعية فإنهم يجعلون النية من أركان الصلاة، والخلاف في هذا سائغ، الخلاف في هذا لفظي، لأن الشافعية نظروا في النية أنها مما يجب استصحابها في الصلاة، وأوجب بعضهم استحضارها عند التكبيرة فأعدوها من الأركان. والحنابلة لما رأوا أن النية يجب انعقادها قبل الدخول في الصلاة وإنما تستصحب أثناء الصلاة، فجعلوها من الشروط مع اتفاقهم على أن ترك النية مبطل للصلاة. فالخلاف لفظي ليس بحقيقي. قال النية، النية معناها العزم، تقدم هذا في شروط الوضوء، النية معناها العزم، فإذا عزم الشخص على أن يصلي فقد حصلت منه النية. ولذلك قال الشافعي رحمه الله النية العلم بالشيء، أي ما دام أنه يعلم أنه سيفعل هذا فقد حصلت منه النية، لا يتكلف أكثر من هذا، بخلاف من ابتلي بالوسوسة فإنه يظل يفكر ويحرص على أن يستحضر النية، هذا غير صحيح، تكلف لم يأمر الله عز وجل به. قال ابن قدامة رحمه الله لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية كان هذا من تكليف ما لا يطاق، فأي عمل تعمله لا يمكن أن تعمله إلا إذا عزمت على فعله، والعزم هو النية. فالنية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، والتلفظ بها غير مشروع. قال الشيخ ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، هكذا نص الشيخ رحمه الله اعتمادا على حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب النية، ونحن نعلم أن النية هي العزم بمعناها الشرعي معناها اللغوي، فلو كان التلفظ بها مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، لأنه من الدين والدين محفوظ ما ضاع منه شيء. فلما لم ينقل هذا إلينا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية، فلذلك قال الشيخ التلفظ بها بدعة. وما يوجد في كلام كثير من متأخر الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن التلفظ بالنية مستحب، فمرادهم من ذلك أن التلفظ باللسان يساعد القلب على استحضارها، وقد أجمعوا على أنه لو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أن الصلاة صحيحة والنية صحيحة، فهم زادوا هذا استحسانا، ولما سمعت عللوا بأن ذلك يساعد القلب على الاستحضار، لكن هذا غير صحيح، فإذا حصل العزم فلا داعي للنظر في اللسان أو لحاجة إلى التلفظ، فالتلفظ بها بدعة كما قال الشيخ رحمه الله. قال والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات صحة وإجزاء، وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا وإكراما. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأركان الصلاة 14، عفوا ذكر الشيخ في شروط الوضوء أن النية واستصحاب حكمها، إذن النية تجب قبل الدخول في الصلاة بالعزم عليها، ولكنه لا يجب عليه أن يستحضرها طوال الصلاة لأن هذا متعذر، لكن يجب عليه أن يستصحب حكمها بأن لا ينوي قطع الصلاة حتى ينتهي منها. فما دام أنه لم ينوي قطع الصلاة وإبطالها فالنية حاصلة. قال وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على 7 الأعضاء، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. قال الشيخ الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. أول أركان الصلاة القيام، والقيام ركن في الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس والجمعة، فالقيام فيها واجب، ركن في الصلاة. قد تقدم في الدرس الماضي الفرق بين الشرط والركن، أن كليهما لا تصح الصلاة بدونهما حتى ولو تركهما ناسيا، ولكن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الشرط يفعل قبل الصلاة قبل الدخول فيها ثم يستصحبه المصلي، وأما الركن فإنه يفعل في أثناء الصلاة فهو جزء من الصلاة ثم ينتقل إلى ما بعده فلا يبقى مستصحبا له. نعم. القيام مع القدرة في حق في الصلاة المفروضة. القدرة المراد بذلك أن يكون الشخص قادرا على القيام، قادرا على القيام. وضد القدرة العجز لمرض، فهو مريض لا يستطيع القيام، وإذا قام يزيد مرضه أو يتأخر برؤه أو يشعر بمشقة لا يستطيع معها تدبر الصلاة والخشوع فيها. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فإنه يكون ماذا؟ يكون غير قادر، يجوز له أن يصلي قاعدا. الأول إذا كان مريضا وخشي أنه لو قام أن يزيد مرضه أو أنه يتأخر شفاؤه يطول به المرض، والأمر الثالث أنه إذا قام يستطيع القيام بتكلف لكنه ستحصل له مشقة للمرض الذي هو فيه، ستحصل له المشقة وهذه المشقة تمنعه من الخشوع في الصلاة، فربما قد ينشغل بالمرض وبالمشقة فلا يكاد يتدبر أذكار الصلاة وأذكار القيام، فهذه المشقة رخصة له في أن يصلي ماذا؟ في أن يصلي قاعدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فهذا ركن من أركان الصلاة وهو القيام، أي في المفروضة كما سمعت. ولماذا قلنا في المفروضة؟ الجواب لأنه في النافلة جاء الرخصة بأن يصلي الشخص جالسا، كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل جالسا، أي وهو غير مريض عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام. نعم. ودليل الصلاة في عدم الاستطاعة حديث عمران بن حسين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عمران وهو مريض يشتكي البواسير، وقد وضع أمامه وسادة يسجد عليها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي على الأرض إن استطعت، أي يكون سجودك مباشرا للأرض. الحديث. ومن الأخطاء المتكررة عند كثير من عامة الناس الصلاة على الكرسي في الفرائض وهو قادر على القيام، فيدخل بعضهم المسجد مشيا على قدميه ثم يأتي ويصلي على الكرسي، هذا ترك ركن من أركان الصلاة، بل ترك ركنين، بعضهم يكبر حتى تكبيرة الإحرام وهو ماذا؟ وهو قاعد، فكبر التكبيرة وهو قاعد، وأيضا القيام قرأ الفاتحة وهو قاعد، فهذا صلاته باطلة. الركن الثاني قال تكبيرة الإحرام، والدليل قوله والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، والمراد سميت تكبيرة الإحرام لأنه بهذه التكبيرة يحرم عليه كل ما يبطل الصلاة، يحرم عليه كل ما يبطل الصلاة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، أي بالتكبير يحرم عليه كل ما يفسد الصلاة. وتحليلها التسليم، أي يحل بالتسليم ما كان محرما عليه أثناء الصلاة. وتكبيرة الإحرام يجب أن يؤديها الشخص وهو قائم، ولذلك إذا جئت والإمام جاء قاعد في التشهد مثلا أو في السجود وأردت أن تتابع في هذا الموضع، فيجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم تسجد أو تقعد. فأما إذا كبر الشخص التكبيرة وهو في السجود أو وهو في التشهد أو وهو غير قائم بعد أن انتقل، فصلاته باطلة لا تصح منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتكبير هو قول الله أكبر. وأما رفع اليدين مع التكبير فهو ليس بركن، بل هو مستحب بإجماع العلماء. رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين هذا بسنة مستحبة بالإجماع، وليس من الركن. فالتكبيرة قول الله أكبر. قال وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام على بعض السنن في موضعها تحت كل ركن في موضعه، فذكر الاستفتاح. قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وبحمدك ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، البركة تنال بذكرك. ولذلك بركة الشفاء في الرقية على المريض تنال بذكر الله عز وجل بقراءة القرآن والدعاء. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ومعرفة معاني أذكار الصلاة مهم، فإن ذلك يعين على التدبر والخشوع في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله، من الشيطان الرجيم المطرود، معنى الرجيم المطرود فعيل بمعنى مفعول، المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. قراءة الفاتحة ركن، فمن ترك قراءة الفاتحة وهو قادر على قراءتها فصلاته باطلة، للحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسواء كانت قراءة الفاتحة للإمام أو للمنفرد أو للمأموم على الصحيح من أقوال العلماء، فإنها تجب قراءتها للمأموم حتى في الصلاة الجهرية. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا لا يكون إلا في الصلاة الجهرية، أما الصلاة السرية فإنك تقرأ خلف إمامك بالفاتحة وبما شئت من السور ما دام أنه قائم لم يركع. فقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إنما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، أراد أن يستخبرهم هل يقرؤون في الصلاة الجهرية الفاتحة أم يكتفون بالاستماع والإنصات؟ قال نعم يا رسول الله نقرأ، لعلمهم بوجوب قراءة الفاتحة. فلما قال بعد ذلك لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المراد القراءة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وهذا تنبيه مهم في الحديث يدل على هذا الدلالة الظاهرة. كذلك عموم الحديث هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن اسم موصول يشمل كل مصل من إمام أو مأموم أو منفرد، مأموم خلفه في الصلاة الجهرية أو في السرية، فإخراج غيره يحتاج إلى دليل. وأما الآية جمع بينه وبين الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقال هذا أنصتوا بعد قراءتكم الفاتحة. الحمد لله للأمر بقراءتها. تسقط قراءة الفاتحة في أحوال، منها إذا جئت والإمام راكع فأنت تكبر ثم تدخل معه، تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تركع. نعم، ويدل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيح أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع أبو بكرة دون الصف ثم مشى في الصف. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد. وجه الاستدلال بهذا الحديث حرص أبي بكرة على أن يركع لأجل أن يدرك الركعة، فما فعل هذا الفعل ركع قبل أن يدخل في الصف إلا لإرادة إدراك الركعة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر أتباعهم على أن من أدرك ركع الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فهنا تسقط الفاتحة لهذا الحديث. تسقط قراءة الفاتحة أيضا في حق الذي لا يحفظها لا يستطيع حفظها، كرجل أسلم ودخل وقت الصلاة فنقول يجب عليك أن تصلي ويعلم ما يمكن أن يتعلمه ثم بعد ذلك يستمر في مدارسة الفاتحة حتى يحفظها. وإن كان لا يحفظ الفاتحة فإنه يسبح في موضع القيام كما جاء بذلك حديث قال وهي أم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، الباء للاستعانة باسم أي أستعين بالله، وتبركا بذكره عز وجل، الحمد لله الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد أي جميع المحامد يستحقها الله، المحامد على كمال الأسماء والصفات والأفعال، المحامد على الإنعام والإحسان والإفضال، كل أنواع المحامد يستحقها الله عز وجل وحده. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه، المراد بالجميل الوصف الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه، أردت أن تحمد شخصا تمدحه على جماله، شخص مخلوق أنه جميل في هيئته، فهذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. وكالشجرة الجميلة في منظرها أو في ريحها، فعندما تمدحها مدحك لا يسمى حمدا، فلا يسمى حمدا إلا للصفات المكتسبة. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم، الرب هو المعبود، هذا من دقيق فقه المؤلف رحمه الله، وهو من تفسير الشيء بلازمه، وإلا فالأصل أن الرب هو المدبر المالك السيد، ولذلك فرق الله بينهما، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الإله هو المعبود، والتفريق يدل على اختلاف معنيهما. لكن لماذا قال الشيخ الرب هو المعبود؟ الجواب لأن الرب يستلزم أن يعبد وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أليس المشركون الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان يقولون ربنا الله؟ جواب: بلى. لكن لماذا أخرجوا هؤلاء وهم يقولون ربنا الله؟ أراد ربنا الذي ماذا؟ نعبده وحده لا شريك له. فلذلك قال الشيخ المؤلف في بعض رسائله: الرب والإله إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. فإن اجتمع فسر الرب بالمالك السيد المدبر، والإله بالمعبود. وإن افترق أي ذكر افترق ذكر أحدهما دون الآخر يدخل هذا في هذا. وعند اجتماعهما فإن كل منهما يدل على الآخر، فالرب يدل على المعبود بدلالة الالتزام، أي يلزم ممن أقر بأن الله رب أن يعبده، والمعبود أو الإله يدل على الرب بدلالة التضمن. فما عبد الموحد ربه عز وجل إلا وذلك يتضمن إيمانه الجازم بأنه الرب المالك السيد إلى آخره. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع العالمين بالنعم. العالمين كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا قول مشهور لطائفة من العلماء. والقول الآخر الذي اختاره ابن القيم في بدائع الفوائد أن الرحمن يدل على الرحمة المتصف التي يتصف الله بها، والرحيم على الرحمة التي تتعلق بالمخلوق. فالرحمن فيه صفة الرحمة التي هي صفة خاصة بالله عز وجل، والرحيم الصفة المتعدي أثرها للمخلوق. يدل على ذلك الآية: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولم يجي قط رحمن بهم كما قال ابن القيم رحمه الله. مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. إذن الدين الجزاء والحساب. يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن كان الله تعالى يملك الدين والدنيا، لكنه ملكه تعالى ليوم الدين أي ليوم القيامة لا ينازعه فيه أحد من الجبابرة والظلمة، كما قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال والدين قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم، هذا الحديث من فيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، ولكن معناه صحيح. الكيس من دان نفسه أي حاسبها، أي والمراد بالكيس العاقل الفطن، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، كلما اشتهت نفسه شيئا أعطاها ولو كانت شهوة محرمة. وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا الله. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. إذن إياك نعبد لا نعبد غيرك، لأن تقديم ما حقه التأخير تقديم المفعول يفيد الحصر. كذلك وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. صراط مستقيم ليس فيه اعوجاج وهو واسع، لا اعوجاج فيه وهو واسع يسع الجميع، وموصل إلى الغاية وهو موصل إلى الله عز وجل. صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم، فهنا أضاف الصراط إلى سالكيه وهم المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، أضاف الله الصراط إلى من أنعم عليهم وهم هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فإضافة الصراط إليهم باعتبار أنهم سالكوه، كما أضافه الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إضافة إلى الله لأن الله هو الذي نصبه ودعا إليه وأمر بسلوكه. نعم. وإضافة الصراط إلى المنعم عليهم فيه تسلية للسالك الذي يسلك هذا الصراط ألا يستوحش، وأن يعلم أنه يسير في طريق هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا، أي ما أحسن حسنت هذه الرفقة. فالذي يعيش غريبا في مجتمعه يسلي نفسه بأنه يسير في أعظم في طريق سلكه أفضل الناس وأكرمهم على الله، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين هم وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. قال ابن كثير رحمه الله المغضوب عليهم هم اليهود وكل من عنده علم لم يعمل به فهو مغضوب عليه، وإنما ذكر اليوم اليهود لاشتهارهم بهذا. ولا الضالين هم النصارى وكل من يعبد الله على جهل، فمن عبد الله على جهل فهو ضال بقدر جهله بما يعبد. وقوله ولا الضالين طريق على أنه دليل على أنهما طريقان متباينان، الطريق الأولى من عنده علم لم يعمل به، والطريق الثاني من يعمل بلا علم بالبدع والجهل، فكلاهما مذموم. والطريق الحق هو طريق المنعم عليهم، العلم ثم العمل به، يعبد الله على علم فيحرص على العلم ثم يجتهد في العمل به. قال ودليل الضالين قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الآية كان يستدل بها علي بن أبي طالب في الخوارج لأنهم يتعبدون بجهل. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأراد بهذا أن يبين طريق من ضل عن الحق من أهل البدع والضلال، فمنهم من ضل عنده علم لم يعمل به، ومنهم من يتعبد بجهل. نكتفي بهذا، قد نقف عند هذا، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.